يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حدثنا في الدرس الماضي عن جزاء الصيد، تحدثنا عن دخول مكة وما يتعلق به، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من أحكام الحرم، الحرم نفسه غير الإحرام، من أحكام الحرم المكي أنه يحرم الصيد فيه، أيضا يحرم ماذا؟ قطع الأشجار. طيب، محرم صاد حمامة داخل حرم مكة، ماذا عليه؟ عليه شاه. طيب، والآن ارتكب شيئين: كونه محرم وهو محظور من محظورات الإحرام، وكونه داخل الحرم فهو أيضا محرم في الحرم، فهل نقول يتضاعف الجزاء أو عليه جزاء واحد؟ عليه جزاء واحد. أحسنت، يعني إذا صاد المحرم داخل الحرم فعليه جزاء واحد، لأن الله عز وجل يقول: فجزاء مثل ما قتل من النار. صحيح أن إثمه يعظم أعظم مما لو صاد خارج الحرم، لكن الجزاء الذي عليه جزاء واحد. طيب، شخص صاد حمامة داخل حرم المدينة، داخل حرم المدينة، ماذا عليه؟ داخل حرم المدينة، ها؟ طيب، كحرمة حرم مكة في الإثم، لكن هذا عليه جزاء؟ ها؟ ما عليه جزاء، يعني حرم المدينة يحرم صيده لكن لا جزاء فيه، لكن لا جزاء فيه. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من سنن الطواف الاضطباع، يكون في أي شوط من الأشواط؟ في الأشواط كلها. طيب، هل هو في كل طواف؟ الطواف الذي أول ما يقدم من مكة، سواء كان طواف القدوم للقارن والمفرد أو طواف العمرة للمعتمر أو للمتمتع، فهو أول طواف، أو طواف الإفاضة للقارن والمفرد الذي لم يطف للقدوم، فأول طواف لمن قدم مكة يسن له الاطباع والرمل. الرمل يكون في أي شوط؟ ثلاث رجل. طيب، ناس شخص نسي أن يرمل في الأشواط الثلاثة، هل يقضيها في الأشواط المتبقية؟ ما يقضيها. لماذا؟ سنة فات الحمل. هي سنة في ثلاثة أشواط كلها، فإذا نسيها فنقول لا تقضى لأنها سنة فات محلها. نقرأ درس جديد صفة الحج. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى. سنت، هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة الحج والعمرة، وهو أهم ما في مسائل الحج أن يتعلم الإنسان الصفة التي يحج بها. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10 من الهجرة، وحج معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كل من استطاع الحج في تلك السنة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا حجه، كل نقل ما شاهد و أكثر من نقل هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وحديثه مخرج في صحيح مسلم، وأفرده بعض العلماء بالشرح والتأليف، وأفرده ابن المنذر رحمه الله تعالى بجزء وأخرج واستنبط منه نحو 150 فائدة كما ذكره النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. قال: يسن للمحلين بمكة، المحلين بمكة إما أن يكونوا من أهل مكة وإما أن يكونوا قدموا من خارج مكة متمتعين، فتمتعوا فيعني أخذوا عمرتهم وتحللوا، فهؤلاء السنفان إما من أهل مكة يريدون أن يحجوا أو المتمتعون، يسن لهم الإحرام بالحج والتروية. طيب القارئ المفرد قال المفرد نقول من الأصل هو على إحرامه، من الأصل هو على إحرامه، قدم وهو محرم، لكن الذي قدم فتحلل وهو متمتع أو شخص من أهل مكة هذا يسن له الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. منين؟ منها يرجع الضمير إلى وين منها؟ شوف ال التروية يوم مكانه، يقصد منها من مكانه، من وين منها؟ مكتوبة منها مكة. يسن المحلين بمكة الإحرام بالحج والتروية قبل الزوال منها، أي من مكة أو من أماكنهم التي كانوا جالسين فيها، يعني إما أن يكون مثلا في حي مثلا في من حي مكة، أو كان في ميناء نقول يحرم من ميناء وهكذا، يحرم من مكانه بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم لمن كان متمتعا أن يحرم بالحج يوم الثامن، والأفضل الإحرام قبل الزوال. قال: ويجزء من بقية الحرم، من مكة ومن بقية الحرم أو من الحل كذلك، أو كان مثلا شخص في عرفة، شخص في الحديبية نحو ذلك، يحرم من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويبيت بمنى، يذهب إلى منى ويصلي به كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع، يصلي بها قصرا دون جمع، يصلي كل صلاة في وقتها كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومن ما ورد فيه. قال رحمه ويكثر من الدعاء، طبعا نسخة الروض ويكثر من الدعاء مما ورد، ولعلها أصوب من هذا. ويكثر من الدعاء مما ورد فيه بدون فيه، بدون فيه إيه أعرف أنا بس مما ورد، مما ورد. ويكثر من الدعاء مما ورد، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفعله الحاج يوم التاسع. قال: فإذا طلعت الشمس، شمس يوم عرفة، سار إلى عرفة، سار من منى إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم سار من منى ووقف بنمرة، ونمرة قبل عرفة، نمرة ليست من عرفة فهي قبل عرفة، ونمرة هي المكان الذي عليه المسجد الآن. فالمسجد الصفوف الأولى من مسجد نمرة هذه ليست داخل عرفة، والصفوف الأخيرة لا داخل عرفة، فالمسجد جزء منه يعني جزء الأمامي ليس من عرفة، وموجود داخل المسجد موجود علامات تبين ما كان داخل عرفة وما كان خارج عرفة. لذلك ينبه بعضهم أن يصلي مع الإمام في الصفوف الأولى ثم يعني إذا غربت الشمس ويتحرك المكان، غرب الشمس ذهب إلى مزدلفة ولم يدخل عرفة فهذا نقول حج غير صحيح، الحج عرفة. فينبههم إلى أنه حدود عرفة لابد أن يتنبه الحج لها، خاصة عرفة، لأن يعني عرفة هي الحج. منى ومزدلفة تجبر بدم، يعني لو لم يدخلها خطأ أو ذا تجبر بدم، لكن عرفة ما في جبر دم، عرفة إذا فاتت فات الحج. قال وكلها موقف، كل عرفة موقف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وقف بنمرة وصلى بها الظهر والعصر ثم سأل ثم دخل عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا لما صلى الظهر والعصر. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. قال ويسن أن يجمع بها بعرفة بين الظهر والعصر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويكون جمعا وقصرا، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لفعله صلى الله عليه وسلم، إن استطاع أن يقف هنا أو يقف في أي مكان، في أي مكان من عرفة، فلا يعني يزاحم على هذا المكان، إن وجد المكان هنا متيسر وإلا ففي أي مكان. كل عرفة موقف كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ويكثر من الدعاء مما ورد، يعني يكثر الدعاء مما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت له النبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والدعاء في عرفة مرغب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع إلى عرفة وقف على ناقته يدعو عليه الصلاة والسلام، حتى من استغراقه في الدعاء شك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل هو صائم أو ليس بصائم، فمنهم من قال هو صائم ومنهم من قال ليس بصائم، حتى أرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث وهي زوج العباس أم عبد الله بن عباس، أرسلت إليه قدحا من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه عليه الصلاة والسلام، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم مفطر وليس بصائم. ولذلك يسن للحجاج أن يفطروا يوم عرفة ولا يصوموا ليتقووا على الدعاء بذلك اليوم، خاصة آخر النهار فهو وقت مبارك وترتجى فيه إجابة الدعاء، لا سيما وأنه كما جاء في الحديث أنه ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما لكثرة ما يجد فيه من العتق، عتق الناس من أو المؤمنين من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما هؤلاء ما أراد هؤلاء، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. طيب متى وقت الوقوف، متى يبدأ وقت الوقوف ومتى ينتهي، وما الواجب في الوقوف؟ يعني إذا قلنا الحج عرفة لا بد أن تقف بعرفة، ما كيف تحقق هذا الواجب؟ يقول المؤلف ومن وقف ولو لحظة، يعني وقف ولو وقت يسير في عرفة، خلاص هنا صح حجه، هنا يصح حجه، لكن قد يكون عليه دم إذا غادر قبل وقت الوقوف، لكن متى يصح حجه؟ نقول إذا وقفت لو وقت يسير. من متى إلى متى؟ يقول من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر، يعني سواء الفجر الساعة 7 الساعة 8 الساعة 10 الساعة 12 الساعة 8 بالليل الساعة 3 قبل الفجر، جاء أي وقت من هذه الأوقات وقت يسير ثم خرج خلاص، هنا صدق عليه أنه وقف بعرفة، صدق عليه أنه وقف. ما الدليل على ذلك؟ طبعا هذا من مفردات الحنابلة أن وقت الوقوف يبدأ من الفجر، مفردات الحنابلة أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر. دليلهم على ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع وقال إني أكللت راحلتي، فتعبد الجمل يعني ما في جبل من الجبال إلا وقفت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث، فقد تم حجه وقضى تفث. قالوا قوله ليلا أو نهارا يشمل الليل كله، الليل كله والنهار كله، النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قالوا فهذا كله وقت الوقوف، هذا كله وقت الوقوف. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى اختارها بعض أصحابه أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال يعني من أذان الظهر، من أذان الظهر إلى أذان الفجر، يعني متفقين على وقت الانتهاء لكن اختلاف في وقت الابتداء. فالمذهب أنه من طلوع الفجر، طلوع الفجر يوم عرفة، والأئمة الثلاثة أنه من طلوع من الزوال، أنه من الزوال. ف يعني وجه خلاف بينهم لو وقف من الفجر إلى قبيل الزوال، يعني سواء وقف الفجر الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 يعني قبيل الزوال وقف ثم انصرف، على المذهب يصح حجه، وعلى القول الثاني لا يصح حجه، لا يصح حجه، يعني ما يقولون يجبره بدم، يقولون لا يصح حجه، خلاص حجه باطل لأنه لم يقف بعرفة في الوقت المحدد له. ويجيبون ويقولون الدليل على أنه يبدأ من الزوال فعله صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال وقال تأخذوا عني مناسككم، تأخذوا عني مناسككم. وأجابوا عن حديث عروة بن مضرس أن قال ليلا ونهارا، قالوا نهارا هذه نقيدها بفعله صلى الله عليه وسلم، فنقول نهارا المقصود من الزوال. كيف قيدتها من الزوال؟ قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقف إلا من الزوال، فقالوا إذن نهارا يقصد به من الزوال. واضح؟ طيب، إذن الوقت الواجب ولو لحظة من متى؟ المذهب من الفجر إلى الفجر، والجمهور من الزوال إلى الفجر. طيب، يشترط الأصحاب أيضا أن يكون أهلا للوقوف حين وقف، أن يعني يكون مسلما محرما بالحج، مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، ليس سكرانا ولا يعني حضرت منه النية، حضرت منه النية، فهو ليس سكران ولا مجنون، لا تتصور منه النية ولا مجنون ولا مغمى عليه، أن كلها لا تصح منه النية. إذن من وقفه ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني إذا لم يقف بعرفة في الوقت المحدد أو وقف وهو ليس أهلا للوقوف بأن كان مثلا سكرانا أو كان مجنونا لم يفق إلا مثلا في مزدلفة أو في ميناء أو مغمى عليه، لم يعني من حين دخل عرفة إلى أن خرج مغمى عليه، فنقول كل هؤلاء لا يصح حجهم لأنهم لا نية منهم. طيب، ثم ذكر المؤلف متى نهاية وقت الوقوف الواجب، وقت الوقوف الواجب. يقول الحاج إما أن يأتي لعرفة في النهار أو يأتيها في الليل. إذا أتاها في الليل يكفيه لو المرور، إذا أتاها في الليل يعني من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر يكفيه لو مرور، إذا أتاها في الليل. إذا أتاها قبل الغروب فلا بد أن يمكث إلى الغروب، فلا بد أن يمكث إلى الغروب لفعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث بعرفة ولم يدفع منها إلا لما غربت الشمس، وقال تأخذ عني منازلكم. ومن المعلوم أن الدفع في وقتهم في النهار أيسر، ما فيه أنوار ولا شيء، في ظلمة ما عندهم أنوار ولا في طرق معبدة ولا شيء، فالدفع في وقتهم في النهار أيسر. فلو كان يجوز الدفع قبل غروب الشمس لدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين نختار أيسرهما، فدل على أن الدفع لا بد أن يكون بعد غروب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله تأخذوا عني مناسككم. طيب إذا دفع قبل الغروب، إذا دفع قبل الغروب نقول لا بد أن ترجع إلى عرفة، سواء رجع قبل الغروب أو بعده. إذا ما رجع أبدا كمل ما رجع نقول عليك دم، لأن امتداد الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج كما سيأتي. إذا قالوا من وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، لأنه يعني ترك واجب. إذا عاد ما عليه دم، إذا عاد يعني نبه فرجع ما عليه شيء، لكن إذا لم يعد خلاص عليه دم. إذا وقف ليلا فقط فلا، يعني ما عليه شيء، إذا وقف ليلا فقط فلا دم عليه بالإجماع، لأنه يعني وقف في وقت يجوز فيه الوقوف ودفع في وقت يجوز فيه الدفع، فهو لم يخالف شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفعل بعد عرفة في الدفع إلى مزدلفة. إذا غربت الشمس يدفع إلى مزدلفة لفعله صلى الله عليه وسلم، قال بسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بسكينة، يقول أيها الناس السكينة السكينة، وكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، يعني يسير سيرا هادئا فإذا وجد فجوة يعني متسع النص أسرع. يسرع في الفجوة ويجمع بها بالمزدلفة بين العشاءين لفعله صلى الله عليه وسلم، ويبيت بها لفعله صلى الله عليه وسلم. قال وله الدفع بعد نصف الليل، وله يعني يجوز له، هذا استثناء من الوجوب، الوجوب أن يبيت في مزدلفة الليل كاملا، لكن استثناء قال له الدفع بعد نصف الليل. والدليل على هذا الاستثناء ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله فدفعوا من مزدلفة إلى منى في الليل. قال ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وإنما خص الأصحاب ذلك، إنما خص الأصحاب رحمهم الله تعالى ذلك بنصف الليل، قالوا لأن لأنه إذا بات النصف النصف يأخذ حكم الكل، النصف كثير فيأخذ حكم الكل، فما دام أنه جوز الدفع في الليل فنقول إذا جلس نصف الليل كفاه، فكأنه جلس كله فله الدفع بعده. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدوا ذلك بغياب القمر، بغياب القمر، واستدلوا بأثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول لمولاها ليلة المزدلفة: يا بني انظر هل غاب القمر، ينظر فيقول لها لا، فتسأله ثانية فإذا قال لها غاب قالت فلندفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن عن النساء. فقالوا إن هذا يدل على أن الأمر مقيد بغياب القمر، وغياب القمر ليلة العاشرة يكون بعد ذهاب ثلثي الليل، بعد ذهاب ثلثي الليل، هذا ذهب إليه بعض العلماء، والمذهب كما قدمنا أنهم قيدوا بنصف الليل. قال وقبله، طبعا المذهب أن الدفع بعد نصف الليل عام للحجاج كلهم، ليس خاصا بالضعفاء، ليس خاصا بالضعفاء. ومن الفقهاء من خصه بالضعفاء لخصوص الحديث، لخصوص الحديث. أما الأقوياء فعليهم المبيت إلى الفجر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل جملة من أصحابه الذين تابعوه وجلسوا معه إلى الفجر. والواقع حاليا كما قال شيخنا رحمه الله أن الناس الآن كلهم ضعفاء، لأن القوي يعني لماذا يعني سمح لهم بالتعجل؟ يتخلصوا من الزحام، فالقوي الآن ضعيف عند الزحام، القوي ضعيف عند الزحام، يعني لأن الناس لا يراعون، يعني بعض الناس الذين فيهم نوع غشامة لا يراعي، فيدفع الكبير ويدفع الشاب ويدفع، فلا يراعون، فلذلك يقولون يعني أن الناس كلهم ضعفاء فيجوز لهم الدفع في آخر الليل. هذا ذهب إليه شيخنا رحمه الله. قال وقبله فيه دم، يعني إذا دفع قبل نصف الليل ففيه دم، لأنه ترك واجبا من الواجبات. طبعا هذا ما لم يعد إلى مزدلفة، لو نبه فعاد إلى مزدلفة ولم يدفع منها إلا بعد نصف الليل ما عليه شيء، لكن إذا استمر ما عاد أبدا فنقول عليه دم لتركه واجبا من الواجبات. قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبل، يعني لو أنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، إلا بعد الفجر فيكون عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والمبيت لمزدلفة. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه ويقف عند المشعر الحرام، هو جبل أو الوارد في الآية، والمشعر الحرام يسمى به مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، ويسمى به الجبل الذي في مزدلفة. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام لفعله صلى الله عليه وسلم، والمشعر الحرام الآن مقام عليه مسجد مزدلفة، فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره لفعله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين. وهذا لم يرد به فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لعلهم قاسوه على القراءة عند المقام، يقرأ عند المقام تهو المقام على المصلى وعند الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، قاسوا عليه قراءة هاتين الآيتين عند المسجد الحرام، وإلا فلم يرد فيه شيء. قال ويدعو حتى يسفر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدته 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل. ثم إذا انتهى من مزدلفة يدفع إلى منى، يدفع إلى منى، والدفع إلى منى يكون قبل طلوع الشمس يوم النحر، هذا للأقوياء. أما الضعفاء فلهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل كما قدمنا. قال فإذا بلغ محسرا، وادي محسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى، وادي بين مزدلفة ومنى، قال أسرع رمية حجر لفعله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سبب إسراعه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا مكان كان الكفار في الجاهلية يقفون فيه ويتفاخرون فيه بأمجادهم وأمجاد آبائهم، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم في ذلك، مخالفة لهم في ذلك. وما ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى من أن هذا المكان هو الذي عقر فيه الفيل، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس بصحيح، أو حبس فيه الفيل، فالظاهر أن هذا ليس بصحيح، فالفيل حبس بمكان يقال له المغمس، يقال له المغمس، جاء في شعر أمية ابن أبي الصلت: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور، فهو ليس في هذا المكان والله أعلم. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، أن يأخذ الحصى في الطريق المزدلفة إلى منى، هكذا ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى. والذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط له الحصى من عند الجمرة، يعني في منى، من عند الجمرة، كما ذكره ابن حزم رحمه الله في منسكه، واسم منسكه حجة الوداع، ذكر أن ابن عباس لقط للنبي صلى الله عليه وسلم الحصى من عند الجمرة. قال وأخذ الحصى وعدده سبعون، على كل سواء أخذ الحصى من عند الجمرة أو من مزدلفة أو في الطريق، هم قالوا يأخذوها في الطريق لئلا ينشغل في منى بجمع الحصى، أنه إذا دخل منى سيذهب لرم الجمار، قالوا رمي الجمار هو تحية منى، فلئلا ينشغل يجمعها قبل أن يصل. على كل سواء أخذها من مزدلفة، منى، من عرفة، ما في إشكال. قال وعدده سبعون لمن سيتأخر إلى اليوم الثالث عشر، أما الذي سيتقدم سيتعجل يعني فعدده يكون كم؟ واحد وعشرين، واحد وعشرين وسبع، واحد وعشرين، واحد وعشرين وسبع، واحد وعشرين، واحد وعشرين كم؟ 42 سبع، 49، 49. فإذا كان إلى اليوم الثلاثة فهو 49. طيب قال بين الحمص والبندق، وهذا يعني وزن تقريبي أو حجم تقريبي للحصى. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني حدودها من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فجمرة العقبة هي حد منى، الجمرة هي نهاية منى. قال رماها بسبع حصيات، متعاقبات لفعله صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة فعله صلى الله عليه وسلم، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصى، كما لو رمى مثلا نعلا أو مثلا شمسية أو عصا أو نحو ذلك، هذا لا يجزئه، لا بد أن يكون من الحصى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. قال ولا بها ثانيا، يعني ما يجزئ أن يرمي بحصاة ثم يأخذها ويرمي بها ثانية، أو يأخذ جمرا من الحصى مرميا بها، المبه هو اللي رمى بها شخص آخر ويرمي بها ثانية. قالوا بأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها مرة ثانية، كالماء كما الوضوء إذا استعمل في الوضوء فإنه ينتقل من الطهورية إلى الطهارة فلا يتوضأ به مرة ثانية. قال ولا يقف، يعني إذا رمى وانتهى لا يقف بعدها في الدعاء، ينصرف مباشرة لضيق المكان ولعدم نقله عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويقطع التلبية قبلها، يعني التلبية الحاج لا يزال يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا بدأ بالرمي هنا يقطع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال ويرمي بعد طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم، ويجزئ بعد نصف الليل يعني من ليلة النحر لفعل أم سلمة حيث رمت الجمرة قبل يوم النحر. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قنونة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. سنت. أفعال يوم النحر للحاج خمسة، تقدم معنا رمي جمرة العقبة، والثاني نحر الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، من كان متمتعا أو قارنا هذا يجب عليهم النحر الهدي، المفرد يستحب له. طيب والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف طواف الإفاضة، والخامس السعي سعي الحج. فهذه خمسة أفعال يفعلها الحاج يوم العيد، ولذلك أكثر الأفعال أفعال يوم العيد، ولذلك يسمى يوم العيد يوم الحج الأكبر لاجتماع معظم أفعال الحج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا مرتبة، فرمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق شعره ثم طاف. هل سعى؟ لم يسعى عليه الصلاة والسلام يوم العيد لأنه قارن وقد سعى مع طواف القدوم، فالقارن يكفيه سعي واحد، إما أن يسعى مع طواف القدوم أو يسعى مع طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى مع طواف القدوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا مرتبة، لو قدم شيئا منها على الآخر جاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكر أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فمن قدم شيئا منها على غيره فلا بأس، سواء كان متعمدا أو كان ناسيا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ويستثني الفقهاء رحمهم الله تعالى السعي، فلا يجيزون تقديمه على الطواف، السعي الحج يقول لا بد أن يأتي بعد الطواف، السعي الحج يقولون لا بد أن يأتي بعد الطواف، في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. علم أنه ورد في سنن أبي داود من حديث أسامة بن شريك أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف، فقال لا حرج، فقال لا حرج، لكن أعله بعض العلماء بأن هذا شاذ، أن هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها تأخر السعي عن الطواف. طيب قال ثم ينحر هديا إن كان معه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لما رمى نحر هديه صلى الله عليه وسلم. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره لفعله صلى الله عليه وسلم. والحلق أفضل في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. قال وتقصر منه المرأة أنمله، يعني قدر أنمله، قدر أنمله تقصر منه المرأة، والمرأة ليس عليها حلق ولا يجوز لها الحلق، ولا يجوز لها الحلق لأن في الحلق تشبها بالرجال. والتقدير بأنملة هذا روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو التحلل الأول. والتحلل الأول عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، والمراد بالثلاثة الرمي والحلق والطواف. طواف طبعا السعي ما ذكروا لأنه ملحق بالطواف، فلا بد أن يأتي بالسعي، لكن هم لم يذكرونه لأنه ليس واجبا على كل أحد. فالقال المفرد أحيانا يكون سعى قبل مع طواف القدوم فلا يجب عليه. ها؟ الرمي والحلق والطواف. ها؟ طاف طواف الفرض وحده؟ لا. ما رمى ولا حلق؟ لا حلق ورمى وطاف طواف الفرض. فأنا تقول شيخ يتحلل التحلل الأول. اثنين من ثلاثة. يفعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول. والتحلل الثاني بفعل الثالث. وإذا كان سعي لابد أن يفعل السعي. يعني التحلل الأول رمى وحلق نقول تحلل التحلل الأول. حلق وطاف كان سامع طواف القدوم تحلل التحلل الأول. يعني إذا بقي عليه شيء واحد يتحلل التحلل الأول. حلق وطاف وسعى تحلل التحلل الأول، بقي عليها الرمي. فهو التحلل الثاني يكون بفعل هذه الثلاثة كلها أو السعي إذا كان لم يسعى. ودليلهم على ذلك على أنه يتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق أو بفعل اثنين من ثلاثة، جاء في بعض الأحاديث حديث عائشة وغيره إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، وكل شيء إلا النساء. ولكن هذا حديث ضعيف. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، نعم لحرمه قبل أن يحرم، ولحله حين يحل قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. وهذا دليل على أنه تطيبه قبل الطواف بالبيت، يعني ما قبله الرمي والحلق يدل على أنه لم يتحلل فيه، أنه قالت لحله الوقت لحله قبل الطواف، فدل على أنه يعني بالرمي وحده لا يتحلل، لابد أن يكون رمي مع حلق ويبقى الطواف فقط فهنا يتحلل. طيب الفقهاء كيف قالوا اثنين من ثلاثة؟ يعني الرمي والحلق دليلهم واضح. طيب لو حلق وطاف قالوا يتحلل كيف؟ قالوا الطواف يؤثر في التحلل الثاني، فلما أثر في التحلل الثاني دل على أن يؤثر في التحلل الأول، فقالوا إذا بدلا من الرمي طاف، يعني طاف وحلق، أو بدلا من الحلق طاف رمى وطاف ولم يحلق، فهنا يقول يتحلل التحلل الأول، فإذا أتى بالأفعال كلها يتحلل التحلل الثاني. قال والحلاق والتقصير نسك، يعني أنه أمر مشروع وفي تركهما دم للأمر به الأمر به فرضى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر بالحلق، أمر بالحلق والتقصير في عدة أحاديث، فدل على أنه نسك. وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ما قال الرمي نسك، نص على الحلق والتقصير، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول الحلق والتقصير مو نسك، وإنما هو إطلاق من محظور، إطلاق من محظور. وش الفرق بين القولين؟ إن لو ترك الحلق أو التقصير بناء على الحنابلة إذا قال أنه نسك فيكون عليه دم، وإذا قلنا بالقول الآخر أنه إطلاق ليس عليه. طيب ليس عليه دم، مش زين ما حلق ولا قصر زين، يعني أراد أن يتحلل شيء زي أنا قلت ما عليه دم، شيء زي بدل الحلق. يفعل أي محظور، يعني مثلا يلبس المخيط، قالوا أنه إذا حلق هذا فعل محظورا، يعني يدل على أنه تحلل، يقول هذا ليس نسك، الحلق ليس نسك، وإنما للدليل أنه تحلل، يحلق يعني تحلل، فهو مخير، بيحلق بيلبس بيتطيب كل واحد. هذا على القول الثاني الذين يقولون الحلق والتقصير إطلاق من محظور، يقولون لا يتعين الحلق، كيف بيحلق بيتطيب يلبس ما في إشكال، يفعل أي محظور من محظورات الإحرام. لكن على القول بأنه نسك لا بد أن يحلق، وإذا لم يحلق أو يقصر فعليه دم. قال لا يلزم بتأخيره دم، فليس له وقت محدد، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لفتياه صلى الله عليه وسلم من قدم شيئا على آخر قال لا حرج. نعم. نعم. نفس الصورة اللي ذكرتها يا شيخ، طاف وسعى ولم يحلق، أتى إلى بلده وليس الثوب، إيش نفتي في الآن يا شيخ؟ بس اللهم أقول لك الآن قصر ولا طاف وسعى ولم يحلق. طبعا رجع إلى بلده وجامع ولبس المخيط ولبس ثم سعى. يعني كان ناسي. في بعد جامع. هذا سؤال طبعا حتى قبل فترة. ما قصرت ولا في الصورة هذه الآن الأقرب الله أعلم أن عليه دم، لهذا عليه دم. الشيخ محمد رحمه الله له بعض الفتاوى أن عليه دم، وبعض الفتاوى يقول يحلق ولا شيء عليه، يحلق ولا شيء عليه. وفي بعضها يعني سئل قيل أنت لك قولين، قول عليه دم وقول، قال من قلت عليه دم فهو الذي سافر لبلد، والذي قلت يحلق فهو الذي في مكة، يعني سأله في مكة يقول يحلق ولا شيء عليه، وإذا سافر لبلد فعليه دم. طبعا هذا قول للشيخ، نقول لك في بعض فتاوى أنه سئل عن شخص رجع إلى بلده فقال يحلق ولا شيء عليه، لكن أقول الأحوط أن يذبح دمه. نزل في قرى مكة. قال رحمه الله تعالى فصل في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورك. سنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يفعل بعد الرمي والنحر والحلق. يقول يفيض إلى مكة، يعني يذهب إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طبعا هنا نص على القارن والمفرد ولم يذكر المتمتع، وهو يأخذ حكمه القارن والمفرد والمتمتع كلهم، بس نص على القارن والمفرد لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن القارن والمفرد إذا لم يكونوا طافوا طواف القدوم، أول ما جاءوا لمكة ما طافوا طواف القدوم، يقولون إذا جاءوا لطواف الإفاضة يطوفون للقدوم ثم يطوفون للإفاضة، يطوفون للقدوم ثم يطوفون للإفاضة. فالمؤلف رحمه الله تعالى نص على هذا ليرد على من يقولون أنهم يطوفون طوافين، يقول يكفيهم طواف واحد، وهذا هو الصحيح أنه يكفيهم طواف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طواف الإفاضة طواف القدوم للمفرد والقارن ليس واجبا، ليس واجبا هو مستحب، والدل على عدم وجوبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي المبرز قال من صلى صلاة وقف مع الناس لن يدفعه، وقد وقف قبل ذلك بعرفين نهارا فقد تم حجه، فدل على أن طواف القدوم ليس بواجب. فإذن يطوفون طواف الزيارة، هو يسمى طواف الإفاضة سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، يطوفون طواف الإفاضة. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، بعد نصف ليلة النحر، هذا لمن وقف في عرفة ثم أفاض إلى أو ثم دفع إلى مزدلفة. فإذا وقف في عرفة ثم دفع إلى مزدلفة وبقي فيها لنصف الليل، له أن يذهب ويتوجه مباشرة من مزدلفة إلى مكة ويطوف للإفاضة، يطوف للإفاضة، لأن أفعال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض. قال ويسن في يومه أي يوم العيد لفعله صلى الله عليه وسلم، وله تأخيره، وله تأخيره عن يوم العيد وعن أيام منى، لأنه لا آخر لوقته. ثم يسعى بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هذا ليس لكل أحد، وإنما هو للمتمتع والقارن المفرد إذا لم يكون قد سعي مع طواف القدوم. إذن السعي يوم الحج هذا يكون للقارن المتمتع وللقارن المفرد إذا لم يكون قد سعي مع طواف القدوم. إذا قال إن كان متمتعا أو غيره، يعني غير متمتع والقارن المفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم يعني إذا طاف وسعى وهو قد رمى وحلق قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ثم يشرب من ماء زمزم لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما أنهى طواف الإفاضة ذهب إلى زمزم، وكان العباس وابن العباس هم الذين يسقون الحجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اسقوني فسقوا عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم لما أنهى طواف الإفاضة. لذا قال المؤلف ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، كما جاء الحديث ماء زمزم لما شرب له، ويتضلع منه، لأن هذا يتضلع منه يعني يشرب منه حتى يروى ويحس أن الماء يسري في أضلاعه، يحس أن الماء يسري في أضلاعه، ويدعو بما ورد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع، وإنما ورد عن بعض الصحابة، وما ورد عن ابن عباس قوله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، شفاء من كل داء. فإن دعا بذلك أو بغيره فهو أمر حسن، وشرب ماء الزمزم من المواضع التي يستجاب عندها الدعاء. نعم شيخنا، وإن في من لا يرى على المتمتع السعي؟ طيب قصدك يقول عليه سعي واحد، يمكن عليه سعي واحد. هذا قال به بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن على المتمتع سعيا واحدا، ويستدلون بعموم حديث جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أصحاب الحنابلة إلى أنه يجب عليه سعيان. ورد بذلك حديثان عن عائشة وابن عباس أن الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سعوا بين الصفا والمروة، يعني سعي آخر يوم العيد، أن الذين تمتعوا سعوا سعيا واحدا سعيا ثانيا يوم العيد. وهذا هو الذي عليه الفتوى، فتوى مشايخ الشيخ محمد بن عبد العزيز رحمه الله، وهو المذهب، وهو أقرب يعني بعد الفتوى اللي يفتون عن سعي واحد. هو اللي يفتون سعي واحد لهم دليلهم، ما قلت له. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن عليه سعي واحد، لكن مشايخنا رحمه الله تعالى يفتون أول مذهب عند الحنابلة أن عليه سعيين لحديث عائشة وابن عباس. وهم الآن ما عندهم حديث جابر رضي الله عنه؟ لا، لهم حديث أخرى، بس أقصد أقوى حديثهم حديث لهم أدلة أخرى. فيها بحوث المسألة هذه، فيها بحوث هل عليه السعي أو سعي؟ فيها بحوث. قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. قال: وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبا مرتبا مستقبل القبلة مرتبا صحيح مرتبا مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا طاف الإفاضة وسعى سعي الحج يرجع إلى منى فيبيت بمنى 3 ليال، هي أيام التشريق. طبعا 3 ليال ما لم يتعجل، فإن تعجل فيبيت ليلتين فقط. والمبيت واجب إلا على السقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في عدم المبيت في منى. قال فيرمي الجمرة الأولى، فيرمي الجمرة الأولى يعني أفعال يوم التشريق عنده فقط رمي الجمار والمبيت، أكثر الأفعال يوم العيد أصل. يوم التشريق ما عنده إلا رمي الجمار من بعد الزوال والمبيت في الليل في منى. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، يعني أول جمرة بعد مسجد الخيف، طبعا ليست ملاصقة له، بينه وبينه مسافة، لكن يقصدون أول جمرة بعد مسجد الخيف بسبع حصيات، ويكون مستقبل القبلة حال الرمي، يكون مستقبل القبلة حال الرمي. قال ويجعلها عن يساره، يعني إذا رمى يتقدم قليلا ويجعلها عن يساره ويدعو، يجعل عن يساره، فهو يتقدم إلى جهة اليمين لتكون عن يساره. واضح؟ يعني هو إذا الآن هذه الجمرة الأولى، فهذه القبلة، فيأتي يرميها ثم ينحرف من هذه الجهة، حرف من هذه الجهة لكي يدعو. الآن إذا الحرف من جهة اليمين صارت الجمرة عن يساره، فيقف ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ويقف طويلا. يعني جاء في بعض الآثار أنه يقف مقدار قراءة سورة البقرة. فإذا انتهى من الدعاء يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كالأولى، ويكون مستقبل القبلة، ثم يذهب إلى الجهة اليسار، يعني يجعل الجمرة عن يمينه ويدعو. طيب، ثم جمرة العقبة. جمرة العقبة الفقهاء يذكر أنه يرميها ومستقبل القبلة، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرميها وتكون القبلة عن يساره ومنى عن يمينه. يعني هنا الجمار 3، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ومكة قدامك ومنى تصير خلفك. هذه الأولى والوسطى ترميها تكون القبلة أمامك، تستقبل الجمرة والقبلة، والوسطى كذلك. العقبة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرميها من الجهة اليسار، يعني تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره والجمرة أمامه، هذا المكان الذي رمى منه صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل، إن رمى من أي مكان فلا إشكال، لكن الأفضل يرمي من هذا المكان. الفقهاء يقولون يرمي، يعني يقول يرمي جمرة العقبة يكون مستقبل القبلة ويرميها كذا، هذا كلام الفقهاء، يكون مستقبل القبلة والجمرة عن يمينه ويرميها كذا. والوارد أنه تكون أمامه والقبلة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا جمرة العقبة. قال ولا يقف عندها، يعني لا يقف عند الجمرة للدعاء، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرميها بعد أن تزول الشمس وقبل أن يصلي الظهر. ولا يجزئ قبله، لأنه لو أجزأ قبله لفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال مستقبل القبلة في الكل، وتقدم أن الأقرب في العقبة أنه لا يكون مستقبل القبلة ولكنه يكون مستقبل الجمرة وتكون القبلة عن يساره مرتبا، يعني الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ولا ينكس. قال وإن رماه كله في الثالث أجزأه، لأن كل أيام التشريق وقت للرمي ويرتب بنيته. يعني يقولون مثلا ما رمى جمرة العقبة يوم العيد ولا رمى جمرة الثلاث لا يوم 11 ولا يوم 12، جاء يوم 13 قال برميهن كلهن، قال برميهن كلهن، قال ما في إشكال. شلون يبدأ؟ عنده الآن جمرة العقبة يوم العيد، يبدأ بجمرة العقبة يوم العيد، ثم الجمرة الثلاثة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة حقت يوم 11، ثم يرجع حقت يوم 12 الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع حقت 13 الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا معنى قوله ويرتبه بنيته. فإن أخره عنه يعني عن أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بمنى فعليه دم لترك واجب من واجبات الحج كما سيأتي. نعم. بعد الزواج هل استطيع ذلك هو من مفردات المذهب؟ لا، قول الجمهور بعد الزواج هذا قول الجمهور. الرمي قبل الزوال قول عند الحنفية في يوم النفر، يعني في اليوم الذي سينفر فيه، ليس كل يوم. عند يوم النفر إيه، عند بعض الحنفية يعني ما أو عند الحنفية ممكن، لكنه ليس عاما للأيام. بعض الأيام لذلك الفتوى المشهورة الآن مخالفة لقول جماهير أهل العلم. الفتوى المشهورة عند بعض العلماء أنه يفتي بالرمي قبل الزوال، هذه مخالفة لقول جماهير أهل العلم رحمه الله. حتى الآن مع تيسر الوقت بقينا على الفتوى صحيح؟ إيه، بقينا الفتوى مع أن زال موجبها، يعني أول يقولون أن شن الزحام زال أنا الجمهور متسع. والإشكالية أنها لم تخف، يعني لم تحل أزمة، يعني الزحام الذي كان بعد الزوال انتقل قبل الزوال، ما حلت أزمة. وعلى كل يعني من بعد الزوال إلى الفجر وقت متسع للرمي. قال رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عند الوداع ويطف أجزى عن الوداع ويطف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر صاحبيه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من رمى يوم الثاني عشر فله أن يتعجل. قال: من تعجل في يومين اللي هم الحادي عشر والثاني عشر خرج قبل الغروب. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فليتم عليه، واليوم ينتهي بغروب الشمس، فلا بد أن يكون التعجل في اليومين. وإذا غربت عليه الشمس وهو لم يتعجل لم يخرج فإنه يلزم المبيت والرمي من الغد. هذا ما لم يكن متهيئا للخروج فحبسه المسير، وكان متهيئا للخروج رمى ثم رجع الخيمة وجمع أغراضه بيمشون ثم مسكهم السير، ما خرجوا من هنا إلا بعد غروب الشمس. فهنا نقول هؤلاء محبوسون للعذر فلهم التعجل. لكن شخص مثلا رمى الجمرة ثم قال: لا ما نتعجل بتأخر، ثم يوم صلى العشاء قال: لا ودي أتعجل، نقول: لا خلاص، أنت غربت عليك الشمس وأنت في منى كنت غير قاصد غير ناوي للتعجل، فهنا لابد أن تبيت في منى ليلة الثالث عشر وترمي يوم الثالث عشر وتمشي. اللي قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد أو فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. قال: وإلا لازم المبيت والرمي من الغد. قال: فإذا أراد الخروج من مكة يعني خلاص رمى تعجل أو أجل تأخر فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف على المرأة الحائض. طبعا استثنى الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني لو طاف الوداع ثم جلس في مكة يوم أو نصف يوم فإنه يعيده، يعيد طواف الوداع لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. وإن تركه غير حائض رجع إليه، إذا تركته الحائض فإنها لا يلزمها شيء. لماذا؟ إنه لا يجب عليه طواف الوداع. طيب تركه غير الحائض، قال يرجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، أن يعني يرجع إليه وجوبا لأنه واجب من واجبات الحج. الفقهاء رحمه الله تعالى المذهب يفرقون بين تجاوز مسافة القصر أو دون مسافة القصر. يقولون إذا كان قريبا يرجع ولا دم عليه، إذا بعد كان دون مسافة القصر نقول يرجع، شق عليك نقول عليك دم. تجاوز مسافة القصر يقولون يستقر الدم في حقه حتى لو رجع عليه دم. إذن من خرج من مكة ولم يودع نقول إذا كان قريبا يرجع ولا دم عليه، ما رجع عليه دم. تجاوز مسافة القصر عليه دم حتى لو رجع، حتى لو رجع. فإذن من تجاوز، من خرج من مكة ولم يودع من غير الحائض إذا كان قريبا يرجع، رجع ما عليه دم. دون مسافة القصر رجع ما عليه دم، فوق مسافة القصر عليه دم حتى لو رجع. فإذا يكون عليه دم إذا لم يرجع أو كان فوق مسافة القصر، إذا لم يرجع كان فوق مسافة القصر. قال إن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء الوداع. يعني شخص ما طاف طواف الإفاضة يوم العيد، قال بجمع الطواف طواف الإفاضة وطواف الوداع إذا خرج، نقول ما في إشكال بشرط أن تنويها عن الإفاضة والوداع. فإذا نواها عن الوداع فقط نقول لا تجزئ، الإفاضة أعلى من الوداع لأن الإفاضة ركن الوداع واجب، فلا بد أن تكون تنوي الأعلى. إذا نويت الإفاضة فقط أجزأ عن الإفاضة والوداع، نويت الإفاضة والوداع أجزأ، نويت الوداع فقط اللي هو الأقل ما يجزئ. واضح؟ إذا نوى الإفاضة فقط، الإفاضة أعلى والوداع أقل، إذا نوى الأعلى أو نواهما جميعا أجزأ، إذا نوى الوداع فقط لا يجزئ. طيب قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعا بما ورد، وهذا يسمى الملتزم. والالتزام هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، لكن ورد عن بعض الصحابة، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويقول داعي بما ورد، أورد البهوتي في الروض رحمه الله دعاء ابن عباس عند الملتزم، فإن دعا به أو دعا بغيره فلا بأس. قال تقف الحائض ببابها أي بباب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن استحبه الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. قالوا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. والزيارة الأصل أن تكون للمسجد، فشد الرحل يكون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون للقبر، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن إذا شد الرحل للمسجد يزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ليس متعلقين الحج، لكن المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء يذكرونها بعد باب الحج مراعاة لزمنهم، لأنهم يقدمون إلى مكة من أماكن بعيدة، فيشق عليهم أن يقدمون مرة للحج ومرة للمدينة فيجعلونها في زيارة واحدة، فلذلك الفقهاء يذكرون أحكام الزيارة بعد أحكام الحج لأنهم يأتون إليهم في وقت واحد. طيب ماذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.